وطفيته يحتمي بعد ناطر والله شاطر يا شاطر من هويته بيرجع لي النجفاني وما نساني بس جاني وطفيته يحتمي بعد ناطر والله شاطر يا شاطر من هويته لما تجعل عني يسأل قلبي يشكي والحين لما فقدني